بصوا بقى، بصوا طبعا يا جماعه اللي عنده رايت سايد هارت فيلير ركز معايا هنا. يبقى الدم اللي طالع كده ايه؟ قليل. يبقى الدم اللي واصل للتيشوز قليل. ما هو القلب مش عارف يزق، يبقى الاكسجين اللي راكب على الدم قليل. يعني عنده هايبوكسيا، والهايبوكسيا بتعمل ايديما، يبقى ليها دور. يبقى الكابيلاري بيرميابيلتي بتزيد عشان في شويه هايبوكسيا، ليها دور. بس السؤال بقى، دور مهم ولا هايل؟ هايل طبعا، فوق البيعه ده كومبارسي ده ما يضرش يعني، لكن مش ده الاساس. طب اللي قبل كده اهو، هل اللي عنده رايت سايد هارت فيلير عنده ديكريز بلازما اوزموتيك بريشر، او بمعنى اخر هل عنده هايبوبروتينيميا؟ اه. ليه ده؟ لاربع اسباب يا جماعه. خدنا قبل كده اللي عنده رايت سايد فيلير يجي عنده انوريكسيا ونوزيا وفوميتنج، احنا عارفين الكلام ده. يبقى الانتيك اوف بروتينز هيحصل له ايه؟ بياكل بروتينات اقل، مش هقول لك عنده مال نيوتريشن يعني، مش للدرجه دي، لكن بياكل اقل من الطبيعي او فاكتور برضه فوق البيع. طب اللي عنده رايت سايد فيلير الامتصاص عنده قليل؟ ادي احنا قلناها بقى، ممكن يبقى عنده مال ابزوربشن اهو. اما الانتستن تبقى ديمتس، امتصاص المواد الغذائيه منها هيحصل له ايه؟ يقل. ففعلا يا جماعه الامتصاص قليل. كل دي عوامل فوق البيعه مش اساسيه يعني، لكن بتساعد على حدوث الايديم. طب اللي عنده رايت سايد فيلير هادي، هل الليفر بايظ؟ لا مش قوي، على خفيف يعني. هو الليفر كونجستد، يبقى وظائف الكلب بيحصلها ايه؟ بتقل على خفيف. يبقى انتاج الالبومين في الليفر يحصل له ايه؟ يقل على خفيف. كل دي عوامل فوق البيع. اخر حاجه بقى، طب الرايه السايد فيلير هل بيعمل نفروتك سيندروم؟ يعني هل بيخلي الكليه تنزل البروتينات في البول وبالتالي تنفر من الدم؟ اه شويه على خفيف برضه. طب ليه بقى؟ ليه يا جماعه الانسان اللي عنده رايت سايد فيلير الكليه بتنزل عنده شويه بروتينات في البول؟ انا هسالك سؤال الاول، ادي الكليه اهي، الانسان النورمال بينزل بروتينات في البول؟ لا. لا ليه؟ واحد بس يا جماعه عشان اسمع. عشان يا جماعه الكابيلاري بيرميابيلتي بتاع الكدني ضيقه قوي، الميه تنزل معلش، الملح ينزل، لكن البروتينات الكبيره ما تنزلش. ده في انسان نورمال. تخيل انسان عنده هارت فيلير بقى، الدم اللي وصل للكلى ايه؟ قليل. يبقى الاوبشن اللي وصل للكلى يعني عنده هايبوكسيا. طب ما احنا قايلين ان الهايبوكسيا بتزود الكابيلاري في الميابيل، يبقى هينزل عنده شويه بروتينات في البول ولا لا؟ كل دي عوامل اضافيه يا جماعه، مش بقول لك ده الاساس، ده كومبارس برضه فوق البيعه، ان هذا الانسان عنده هايبو بروتينيميا لاربع اسباب. بياكل قليل شويه عشان عنده ادريسيا ونوزيا بوم، وبيمتص قليل لان الانتستن فيها اديمه مش عارفه تمتص، والليفر بيصنع قليل مش عشان عنده ليفر فيلير يعني، مش الدرجه دي، بس لان الليفر كونجستد ووظائفها قليله، والفيلير بتفوت شويه. مش بقول لك نفراتك سندروم يعني، لكن هي بتنزل شويه تدخل في الايه؟ في الدور. يبقى برضه يا جماعه العامل ده له دور. اخر حاجه بقى، احنا قلنا اللي عنده رايت سايد فيلير يبقى عنده انكريز فينس بريشر، ده هو ده العامل الاساسي، هو ده المتحكم الرئيسي لحدوث الإديمة. طب هل عنده سلطة على الوتر ريتنشن؟ احنا قلناها زمان في الكومبنساتور ميكانيزم، بس ما قلناش ليه بتحصل دلوقتي. بحاول دلوقتي. بس بص يا جماعه اللي عايز يبقى في دماغك بقى، ان الكارديك إديمة معقده جدا. ليه يا جماعه؟ لان مش ميكانيزم واحد ولا اثنين، دي كل الميكانيزمات تقريبا. يعني خد عندك الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر بيزيد. ليه يا دكتوره؟ عشان الفينس بريشر زاد، وده الاساس، ده بطل الفيلم ده. وكمان حصل سول ان ووتر ريتنشن، لسه هتكلم عليه. في فوق البيعه عوامل اضافيه كومبارس ما يضرش. البروتينات بتقل في الدم مش كده؟ فالبلازما اوزموتيك بريشر تقل وده يساعد عنده هايبوكسيا وده يزود الكابيلاري يبقى كل تقريبا العوامل بتاعت الإديمة موجودة. بس ايه اللي يفرق هاني بقى؟ مين الأهم ومين الأقل ومين الهيئة؟ اوعى تنسى مين الأهم؟ مين بطل الفيلم؟ كريس فينس بريشر. ومين البطلة اللي لسه اتكلمتش عليها؟ سورت عن ووتر ريتنشن. ومين الكمبارس اما نظره خلاص الهاي بوكسيا لانها بيزود في المريض والهايفو بروتينيميا. هو السؤال ده ليه الانسان اللي عنده هارت فيلير بيجيله سورت عن ووتر ريتنشن؟ طول بالك معانا بقى لان الكلام رزق قوي. دي لوحدها لها اربع تفسيرات يا معتها كلام سهل. هذا يا جماعة الهارت هذا كده واحد عنده هارت فيلير بقى الدم اللي طالع كده ايه قليل يبقى الواصل كده قليل يبقى حجم البول فما احنا عارفين اللي بيحصل اولي بولي حجم البول قل يبقى المية والملح اللي كان هينزلوا في البول هيروحوا فين؟ هيطلعوا من وجنه ولا هيضربوا بجسمه فيحصل سوء تنوته. أو ده أول تفسير بالسولت and water retention. هو عبارة عن إيه؟ إن الكاردك الفوت قل الدم اللي واصل للكلية قل فكمية البول قل فدي هي. أهم من كده يا جماعة في هرمون بيزيد ده اسمه ألدوستيرون وهنا الخنجيل اللي هو بقى. بص يا جماعة الرئيسة بتاع الزمان بقى رسمناها قبل كده ففي حاجة اسمها نيفرون مش كده؟ نيفرون واحد يركز معايا. نفرون يا جماعة كنا نقسمينها الوميريولس وتبيول مش خدنا الكلام ده؟ الجزء ده من التبيول يا جماعة أني جزء ده؟ مين؟ ده اسمه ديستال ما مش بالعرض اهو ديستال التبيول ديستال لو تبتكروا يا جماعة الديستال التبيول في آخر حتة كان الصوديوم والووتر يرجعوا للدم يعني يحصل لهم ري أبزور وكان بينزل بدنهم ايه هايدروجين وبوتاسيوم مش مهم مش عايزينها دلوقتي. المهم يا جماعة اللي في هذا جزء من التبيول الصوديوم والووتر يحصل لهم ري أبزور الكلام ده يا جماعة الكلية بتنروج بمزاجها ده فيه هرمون اسمه ألدوستيرون هو اللي بيستيميليت الليبر الألدوستيرون هو اللي بيخلي الكلية هنا تعمل ري ابزوربشن اوف صوديوم اند ووتر يبقى خدينا على قد عقلي ده يبقى لو الالدوستيرون زاد في الانسان الري ابزوربشن اوف صوديوم اند ووتر هيحصل له ايه؟ يزيد يعني يعمل صوت عن ووتر ريتنشن يبقى لو تخيلنا جبل ان الالدوستيرون زاد يبقى بديهي ان الانسان هيعمله ايه؟ صوت عن ووتر ريتنشن. هو السؤال بقى طب ايه اللي هيزود الالدوستيرون؟ سابين يا جماعة نكيب الأسد هنا الألدوستيرون ده هرمون مش كده؟ أي هرمون في جسم الإنسان بيعيش للأبد ولا شوية كده وبيتكسر بيتكسر طبعا في حاجة بتعيش على طول الألدوستيرون يا جماعة بيتكسر فين؟ في أي أورجان؟ في الليفر. الليفر هنا سليمة ولا تعبانة شوية؟ تعبانة عشان فيها كونجيشن تبقى في الدستراكشن اوف الألدوستيرون بيقل سنة يبقى الألدوستيرون يعني طبعا لانك قللت الدستراكشن بتاعه لا ده اهم من كده بقى الرسمه ايه يا جماعه رسمناها قبل كده ادي كدني وداخل فيها رينا الارتري قلنا دكتور واحد عنده هارت فيلير الدم اللي واصل لكده ايه قليل قلناها دي في الفسيولوجي اول ما الدم اللي واصل لكده يقل الكلى هتطلع ماده اسمها ايه رينين الهرمون اللي اسمه رينين الرينين يصطاد الماده الماشيه في الدم اسمها انجيو تنسينوجين يحولها لحاجه اسمها انجيو تنسين 1 مش خدنا الكلام ده انجيو تنسين 1 يتحول بعد كده وحر بقى لانجيو تنسين 2 انجيو تنسين 2 خدنا قبل كده بقى كان بيعمل فازو ماليش دعوه مش عايز النهارده ده فوق البيعه بس، غير انه بيعمل باز كونستريكشن يروح على الغده اللي هي السوبرا رينا جلاند ويخليها تطلع قلب السيروم. فالقلب السيروم يعلى ولا لا؟ عشان كده اقول لك يا جماعه القلب السيروم هيعلى في هذا الانسان بسبب ان انا زودت البرودكشن بتاعه وقللت الدستركشن. ليه قللت الدستركشن بتاع القلب السيروم؟ عشان الليفر تعبان شويه كونجستد. وليه زودت البرودكشن؟ عن طريق اللفه دي اللي هي بتاعت الرينين والانجيوتنس انجين. اما القلب السيروم يزيد يعمل سلطه عن وتر ريتكشن. هذا ثاني فرق. يسموا اللعبه دي كده يا جماعه غوير الاسامي المبعذره دي، يسموها سكندري هايبر الدوسترونيزم. ايه يسموها كده يا دكتوره؟ هايبر الدوسترونيزم يعني زياده في الالدوسترون. وليه يسموها سكندري؟ عشان ليها سبب اللي هو الهارت فيلير. هناخد نوع بعد كده في الاندوكراين مالوش سبب يسموه برايمري. تكنيك ده سبب. او ده يا جماعه تاني تفسير للسولت اند ووتر ريتنشن ان الالدوسترون بيعلى. في تفسير ثالث بقى ان في هرمون تاني اسمه انتي دايوريتك هرمون بيعلى. لسه هناخده بعدين بس كفايه اسمه. اسمه انتي دايوريتك هرمون. يبقى بيعمل ايه يا مريم؟ من غير ما تفكر. انتي دايوريتك يعني بيخلي حجم الجول ايه؟ انتي دايريت هرمون يعني بيخلي حجم الجول يحصل له ايه؟ يقل. ليه يا جماعه بيعمل ايه الانتي دايريت هرمون؟ لا انت مناخله بيجي في الحته دي ويعمل ايه؟ ابزوربشن للووتر بس، ملوش دعوه بالصوديوم على فكره، ووتر بس. تخيل كده يا مهاني بقى لو الانتي دايريت هرمون زاد الري ابزوربشن الووتر يحصل له ايه؟ يحصل ريتنشن الووتر؟ السؤال ده طب ايه اللي زود الانتي دايريت هرمون؟ ان البرودكشن زاد والدستراكشن قل. شايف الملل بقى؟ الدستراكشن قل ليه؟ هو بيتاثر فين؟ في الليفر. والليفر تعبان شويه فالانتي دايريتك هرمون يعلى. طب ليه بيزيد الانتي دايريتك هرمون؟ بص يا جماعه ده فيسيولوجي بس. جماعه اللي عنده هارت فيلير اهو الدم اللي طالع من القلب قليل يبقى الدم اللي واصل للهايبوثالامس قليل يتبع انتي دايريت هرمون على طول. ده فيسيولوجي ربنا عنده ده بقى. يعني انا اسال السؤال لو واحد ينزل من مصلحته يجيب بول كتير ولا قليل؟ يعني انا اسال السؤال لو واحد ينزل من مصلحته يجيب بول كتير ولا قليل؟ قليل ولا اي حاجه ازاي بيعملها دي؟ هي دي لو الانسان نزل يا جماعه حجم الدم يحصل له ايه؟ يقل. يبقى الدم اللي واصل للهايبو ثالامس يقل. الهايبو ثالامس بيحس على طول ويطلع انتي دايوريتك هرمون. الانتي دايوريتك هرمون يسحب الميه يبقى حجم الدم يحصل له ايه؟ يبقى لحد دلوقتي يا جماعه في كام سبب للسولت اند ووتر ريتنشن؟ ثلاثه. اول سبب بديهي ان الدم اللي واصل للكليه قليل فالحجم بتاع الجلد قليل. في هرمون بيزيد اسمه الترا سيروم وفي هرمون تاني بيزيد اسمه انتي دايوريتك هرمون. اخر فاكتور ده هي لو سالت كده للدكتور ايه اهم وظيفه للكلى؟ يعني لو مسكنا اي واحد ماشي في الشارع ما عندوش فكره عن الكلى وقلت له كده الكلى دي وظيفتها ايه؟ طلع ابوك طلع يا ابني هل الكلى دي وظيفتها ايه؟ ها؟ فوق البيعه غير انها بتطلع ابوك طلع هنا البريد طلع طلع هرمونات يا جماعه الكلى بتطلع كده هرمونات. اول هرمون اخيره اهو اسمها رينين اهو ده هرمون ولا طلع حاجه اسمها ريتو فايتر اللي شغل النخاع هناخد عليه. وثالث حاجه بتطلع حاجه اسمها بروستال جلاندز. الكلى الطبيعيه بتطلع حاجه اسمها بروستال جلاندز وده تعالى بقى بروستال جلاندز دي يا جماعه هي دايريتك اكشن يعني دايريتك رباني كده ربنا خليه. تخيل كده يا مهاني بس واحد عنده هارت فيلير الدم اللي واصل لكده ايه؟ يبقى ينتهي البروستاجلاندز يقل يبقى الدايوريتك اكشن بتاعها يروح يبقى احنا سبتها الوتر ريتنشن طبعا مش ولي الميه والملح اللي كانوا هينزلوا بسببهم مش هينزلوا. بصوا يا جماعه حاجه صعبه تلعبين بقى. الواحد يبقى عنده فرده قديمه يا ريت ما فهمنا كنا عارفين انها فرده قديمه وخلاص. لا كان تفسير بقى ثلاث تفسيرات ركز معايا كده. انكريز كابيلاري هيدروستاتيك بريشر وديكريز بلازما اوزموتيك بريشر وانكريز كابيلاري بيرميابيلتي. يعني كل الميكانيزمات ما عدا الليمفاتيك اوبستراكشن. نفهم تحت ايه اللي بيزود الكابيلاري بيرميابيلتي؟ حاجه هايبوكسيا الخلايا يا جماعه كده فماتش. ايه اللي بيقلل بلازما اوزموتيك بريشر؟ هايبو بروتينين لانه بياكل اقل وبيمتص اقل والليبر بتصنع اقل وكده بيطول زياده. الاهم بقى ايه اللي بيزود الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر؟ حد ايه؟ الفينس بريشر زاد لان الدم مش قادر يرجع وفي سولت اند ووتر ريتنشن. والسولت اند ووتر ريتنشن بقى له اربع اسباب. ان الدم اللي واصل الكلى اساسا قليل، ان الحق السيرم زاد، ان الانتي بايوتيك هرمون زاد، وحاجه اسمها لينا فراستا جلاندن حتى الدم. هو ده يا جماعه الباثو جينيسيس اوف تارجت ايديما. اوعى تقولي كل الحته دي ما تهمكيش، لازم تفكر دايما في الهلوله دي كلها ايه اهم فاكتور؟ يو تو انكريز فينس بريشر. يا ريت الاهميه سولت اند ووتر ريتنشن. وده هايل بقى حتى الهايبر بروتينيميا التعريفه وحتى الهايبوكسيا النرويه. واحدين بس يا جماعه كل الكلام ده يا جماعه مش مهم، اللي جاي هو المهم بقى. لو سالتك عادي واحد عنده كارديا كتير دي هتبقى لوكالايز ولا جنرالايز؟ طبعا لانها على جسمه كله. في اسباب تانيه بتعمل جنرالايز لينا ازاي تتفاجئ من كارديا؟ يعني واحد جاي لك مرتخ ازاي تعرف دي كارديا ولا حاجه تانيه؟ كل واحده وليها صفاتها. صفات الكارديا كتير هنقولها النهارده والانواع الاخرى كل واحد هيجي في وقتها. عايزين نعرف يا جماعه ايه الفيتشرز والكارديا كتير عشان نقدر نميزها من اي قديمه اخرى. ولو فهمت حاجه هيبان عليك بقى. يعني كده كانت بتقول للمره 17 في كل الميكانيزمات بتاع القديمه ايه اهم ميكانيزم؟ بس كده انكريس فينس بريشر. اهو ده يا جماعه اللي هيتحكم في كل الصفات. ازاي بقى؟ بصوا هسالك سؤال صعب. ادي ده هنا اهو، ادي راسه وايديه ورجليه. الانسان النورمال يا جماعه الدين اكسبريشن اعلى ما يمكن فين؟ في راسه ولا في ايديه ولا في رجليه؟ في تاثير الجرافيتي في الرجلين طبعا لان الدم بيتشد لتحت. يعني الفينز هنا مليانه يبقى الدين اكسبريشن اعلى فين؟ في الرجلين. عشان كده لو سالت بقى دكتور واحد عنده كارديا كتير اول ما هتبتدي هتبتدي فين؟ فوق ولا تحت؟ تحت. لان الفينس بريشر اللي هو العامل الاساسي اعلى ما ممكن فين؟ تحت. ادي يا جماعه اول واهم صفه. يقول لك الكارديا كتير ايه ديبندنت. يعني ايه ديبندنت؟ بتيجي بتهجم لتحت. لان تاثير الجرافيتي الفينس بريشر اعلى. والديبندنت هي فين يعني؟ رجلين سواء انكل ايدين انكل. ده مش كده بس. بعدين يا جماعه عامل عنده هارت فيلير تبقى قاعد في السرير اهو مش قاعد يلعب كوره يعني مش ضروري دلوقتي على حيله لما يكون نايم كده. ايه الموز بتاعنا فار؟ اهو ضعه من تحت اسمها سيكرا مدوله. ادي يا جماعه اول واهم صفه للكارديا كبيره انها ديبندنت سؤال الكوره او السؤال الاول يعني مش معنى ديبندنت يعني الفينس بريشر اعلى ما يمكن تحت. السؤال الثاني ديبندنت فين؟ في الرجلين طبعا. ولو رايح في السرير فتره طويله في الاسير ترى يعني يا جماعه تحاول اول واهم صفه. الصفه الثانيه بقى تفرق عالي سؤال صعب بقى. ادي انسان عادي اهو هو الانسان النورمال الفينس بريشر اعلى في الرجل اليمين ولا الشمال؟ ولا كده صعب ولا نيجي سهل قوي. اللي عكان الرجل دي يعني هتقعد مثلا بس كده بتاعتك دي الاسبريشن هنا زي كده. يبقى لما يجي له يجي له رجليه هتبقى يونيلاترال ولا بايلاترال؟ طبعا بقى لا تعالوا ليه كمان لا تعالوا ليه كده ولا تقولوا ليه كده فريق كان الشكل نعم بقى لا تعالوا في البصاري بقى لا تعالوا ليه ولا انا يوم مش معنى جماعة بقى لا تعالوا ليه ولا لأن البيئة البرشر اللي هو العامل الأساسي شنان زي دي فقاعدة يا جماعة من رجلين اثنين وأرمانين بنفس الدرجة دي قاعدة بس ليها استثناء بقى ساعات عم بتلاقي المنظر كده ربنا حتة رجل دي وأرمانة وأرمانة ودي وأرمانة فساعات ليها يا جماعة رجل وأرمانة أكثر من ثانية ده الاستثناء بقى وده اللي عايز تفسير ايه اللي يخلي الانسان يا جماعه رجل فيهم دوره من اكتر من الثانيه مع ان المنطق بيقول ان الاثنين زي بعض ده اساسي تفسير مهم قوي قوي قوي وتفسير يا جماعه عبيط وهادي تفسير مهم الانسان يا جماعه اللي عنده حد شيء ممكن يجي له وقت في رجله دي فينا ثرومبوزس هنا واحده واحده عليا لو جاله وقت في رجله فين هل الوقت دي هتزود يدينا؟ اه طبعا احنا واقفين من اسباب المره اللي فاتت بقى من اسباب اللي قديمه فينا في اوبستراكشن طبعا فريق اللي هتدور قوي السؤال الاهم وتكتب معايا طب اللي عنده هارت فيلر ليه بيجي له غلطه في رجله؟ ما فيهاش عيب جدا اللي عنده هارت فيلر ليه عنده استعداد يحصل له غلطه في رجله؟ ده بتبقى كسحان اول حاجه يا جماعه رقبه السرير ريكامبرس تحصل استجنيشن ولا وقانون القوانين جسم الانسان الدم لو حصل له استجنيشن الدم فسهل يجيله غلطه اهو ايه تاني يخليه يجيله غلطه؟ قول لي تكسرين كمان وتروح وصح بس يا ماشي بالعكس اذا الكوجنيشن فاكتورز هتقل والعقول ما اتغيرتش ما اصلا تبقى ايه عشان الفات بيعمل كومبريشن في البيز فبيعمل فيرزر استجنيشن طب انا عامل عنده هارت فيلر مش عامل يدينا الاديما تعمل كومبريشن في البيز وفيرزر استجنيشن يعني يا جماعه بكل المقاييس الانسان اللي عنده هارت فيلر عنده استعداد يجيله غلطه ولو جاله غلطه رجل فين هتورم ولا لا هتبقى اورم من الثانيه ده تفسير ده تفسير مهم في تفسير عبيط ان في انسان يا جماعه يحب ينام على جنب اكتر من جنب يعني يبقى كده اهو كل ما يجي ينام ينام كده على جنبه يبقى التفسير الجنابي يا بحر تشيل الجنب اللي بالهم والتعبير ده التفسير الجنابي البينا فراشر اعمل في رجلي ليه على رجلي ليه مش فاهم لانها حوار يتفلل يبقى تورم اكتر من ده ادي انا عشان بقى اخش رجلي يعني ينام على جنب اكتر من جنب وهنا السؤال يا بحر ايه اللي يخلي الانسان ينام على جنب اكتر من جنب الصفة الثانية نعم بايلاترال وإيكوال إلا إذا بقى جات له غلطة في رجله فين أو بيحب ينام على جنب أكثر من جنب الصفة الثالثة هتاخد مننا ساعة ونص بص بقى أدي بني آدم مين يا جماعة يربي البلد بعيدة من البلد لا موسى سنة ثالثة كمان بصوا بقى واحد عنده قاعده كبيره اتفقنا يا هادي اول ما هتبتدي هتبتدي تتدمج عشان الفينس بريشر اعلى ما يمكن. طب لو المرض زاد والعين ما تعالجش ايه اللي هيحصل؟ اللي دي ما هتبتدي تعمل يعني الاول يا جماعه هم في البيت وبعد كده الليل كلها كل شويه بقى اللي دي ما عماله تعمل لغايه ما توصل لبطنه. ما توصل لبطنه يا جماعه الميه تنشع هنا تعمل لك مصايب. بس بص يا جماعه بقى قانون مهم جدا جدا في الطب الاسايتس وزيها فلورا ديفيوجن وزيها بريتاجا ديفيوجن ما هي الا حالات خاصه من الاثنين. القصه الثالثه انك تفتح الدنيا عامل قديمه ولو زادت تاني تبقى اسايتس. بس انا كده دكتور ليه قديمه بتبتدي تعمل اسايتس؟ يعني ليه ليه بتورم قبل ما تكشف ذاتك؟ عشان الدينا استريشر اعلى في الرجال عن بطن وتاثير الجنان وحيد على كتفه مش كان واقف على حلمه يبقى الدينا استريشر هنا اعلى يبقى الدينا بيبتدي هنا الاول. فقاعد يا جماعه بتقول ان الدينا قبل الاسايتس بس حاجه دي ليها استثناء. ساعات يا جماعه الاسايتس بتبتدي الاول وليها اسم شهير جدا اسمها اسايتس ريفوكس. يعني في طبس يعني في طبس افتح بس رماح نفسك هنطريبة كيه زي ما في مثلا ما هنقول تري كوشة كيوبر كيه عارفين بقى رماحة تري كوشة كيوبر كيه يعني رماحة مبكرة وده عند تفسير يعني الإدينة تحت قبل الأسايتس مفهوم لأن الإدينة تلاتة تريدين أكثر. طب إيه اللي يخلي رماحة الأسايتس بقى تحصل ساعات قبل الهيمة في حالتين نمرة اثنين حالتين اللي هي ترانكاس بيت من قبل وركز معايا بقى عشان تتابع قبل تحت ده الليفر يا جماعة الليفر الليفر لو انت مذاكر اناتومي بيطلع منه الدم عن طريق تو فينز هو بنفاق الفينز اهو بنفاق الفينز اللي فاتت بين كده يا جماعه من تحت الجلدين وبينها كده اهو ادي الجلدين هنا كده والجلدين هنا كده بين تحت الراس كده اهو ادي الراس كده الراس كده بين تحت الايه الراس ده كده اهو واللي بينهم حاجه اسمها تراكات بالذات قد ما انا بقول ايه بص يا جماعه الحاجات اللي كده ادي ايه بس يطلع منه الدم على طريق شو نتاج الدم من تحت الجلدين هنا كده ركزت معاه بالصورة بقى بيفتح في الجنسين اللي ركزتها تقوي ولا تستخرج هو الدم طلع كده هما يفتحوا هنا تقوي له ولا تستخرج تاخر خالص يا دوبك قال ما يفتح في رأي جدا الرأي جدا بقى اللي كان يفتح فيه فبقى الدم ركز من خلال التركات دي الثانية عشان كده كلنا عارفين يا جماعه الترهات والدنيا كاتبين على بعض الثاني وبين الرسل المحصول ما بينهم الثاني Gracias. من جزء من كامل هيطلع بالسفير هنا كده ماليش دعوه بيه هنستفيد بيه بعدين وجزء من كامل غصب عني هينزل في الانتيريور الاخير اول ما ينزل في الانتيريور الاخير من اول فورمين يقابله مش هتلتقوا بيه لما دفع الدم يا جماعه جوه كده عشان كده حتى اللي خد يجيبك يعرف الانسان اللي عنده تريكات في الانتيريور ما عنده تريكات في الانتيريور كل ما راح الدم في الانتيريور تقلي بريمتر ده جاي على الدم كده على الدم هل ساعتها منتقل وبديل ان الفاسايتس تحت الابل الجيمة هو ايه اللي كان بيخلي الجيمة تحت الابل الفاسايتس الدينة ستراشة في الرجلين اعلى من الابدومن هنا لا هذا هنا جماعة الدينة ستراشة في الابدومن بقى اعلى اللي هو منه وبالتالي يا جماعة يبقى المطر بيقول ان الفاسايتس تبتدي بيه يبقى ليه يا جماعة حالات التراشات من الكمبرس راجع اللي تفراج يرجع الدم للنفاع رهيب كده هو كده هو خش على الليبر الفينا فريشة في الليبر يعني في الأبدومين يبقى عالي جدا أعلى شيء جدا من اللور ليبر فاجي له أساسس الأول فانت ما أساسس بري بوكس ايه تاني يعني أساسس بري بوكس الأول بريكابة الانتيوشن وكنا استريكت من بريكابة حتى بريكابة تاني خليك معايا هنا مين ده؟ الليبر طبعا هنا الدم في صورة مين؟ بيستحق مين؟ بيستحق مين؟ بيستحق مين؟ لأنه بيبقى سائل تخين جدا جدا فصعب انه يتسأل. لكن لا دي فيه من عارف اخر سكرة معه اذا الانسان اللي عنده فرقة كديمة هجيبه فرقة كديمة بس هجيبه هذا تيشر وقال له ايه بقى ستنة وشبع عنده ديمة بس شبع عنده فشيرت في البيت والله ستنة كده وكلام ده كله بس كده. يبقى يا جماعه اول سيمتوم يفهموا وليس ما كنا فكرت يقول ايه اللي هو الكلمه قاعده كلمه خدنا الميكانيزمات بتاعتها وخدنا صفاتها. ثاني سيمتوم اللي هو ديسنيا. ديسنيا قال عمو ديسنيا يا جماعه اللي واحد نفسه مقروش نفسه مضايق يعني هنا الشيرت بقى الفكره ما ليه اللي هناخد معاه ده حاجه واحده ما كانت جسمي يعني جسمي انا فيه الحرف كده فتالك يعني هي الإديمة هتكسر في الليلة ولا رأي تاوي كده في الرأي طب الجسمي في الليلة الجسمي انا كسر في الليلة تاوي الحرف كده حد كده ما هذا يا مرحبا انا حدوك تحرم عنده وراك يا رسل رسول الله لا يعني انت عندك انت حاجة تابل هناك كنت خلاص كنت اذا يوم الخميس يوم هيتحنوا كارديو بجي بتاعنا وانت عمل تاني هاي بفاتي ترافيسر طيب سيني شفتها ايه مالي انا معا قادة الاسنية بتحصل في الوقت ساوي سيري سؤال عبده بقى ليه يعني انا عنده ليه ساوي سيري ليه يجيب بس تطورت الجرس صح تطورت الجرس طب تطورت الجرس سيري قادة الاسنية ليه عاكت السؤال برضو ما تعرفه حبيب عليك معلك لا جسنة وخلاص عشر تفسيرات يا جماعة بتقسمين لثلاث مجموعات في حاجة اسمها ميكانيكال فاكتور ودول خمسة هتشوف يعني ايه وفي حاجة اسمها نيرفس فاكتور ودول اثنين وفي حاجة اسمها كيميكال فاكتور ودول ثلاثة عشر حاجات بتفكر ليه الإنسان اللي عنده عارفية نفسه بينفرش خمسة ميكانيكال اثنين نيرفس ثلاثة كيميكال مين اللي أهم طبعا الدكتورة اللي مكتوب في الأول ورايه ثاني فاكتور هو كتب الدكتور هي التيشو هذا الاوكشن تحبه كده كتابوليزم صح. طب لو مفيش اوكشن هل التيشو عندها كتابوليزم بديل اسمه اني رابي بينتج عنه ماده اسمها لاكتيك اسيد شويه من اللاكتيك اسيد يمسك الدم فالانسان يجيله اسيدوز هو ده ثاني فاكتور. كل دي حاجات كيميائيه اهو الاوكشن واضح صح هيبوكسيا لان مفيش دم واضح أسيدوزيس ليه؟ عشان التيشوز بتستخدم الأني رابط ميتابوليزم فيه بس تلتاني حالة خاصة ده أما الإنسان يا عنده هارد فيلير جامد قوي لسه ما خدهاش اللم هتبقى مليانة مية لسه بقى فيه يطفى المية يجيبه هيعرف يتنفس بس يبقى خاعده ده أفساد كده ويحصل له إيه بس ما هيفع كافي يعني هدينا معا ثلاثة كيمي كالفاكتور هايبوكسيا وأسيدوزيس وهيفع كافي خليك معايا من الآية كاملة ليه عنده هايبوكسيا؟ عشان الدم اللي طالع قليل فبالتالي الاوكسجين اللي راكب عليه قليل. ليه عنده اسيدوز؟ عشان انا رابح ميتابوليزم. ليه عنده هايبر كامله حاله خاصه؟ لو اللنج مليانه ميه هتعرف تتنفس؟ لا فكربون بيكسد يعني. ادي يا جماعه ثلاثه كده كسبت طب انا مالي؟ كلنا عارفين يا جماعه هايبوكسيا والاسيدوزيس والهايبر كامله بتتكلمين حاجه اسمها ريسبيراتوري سنتر كلنا عارفين الكلام ده. الاستعراض في السنتر ما يبقى سيموليتد الإنسان غلاء ده رأس سريع إيه سنة خسني سألتها يا رأس ومسيش المسافة التعملية خسني هذه خسني طبعا هذي لا طبعا أنا مع الثلاثة كده كالتاش والهاي طاسية والأكل روزز والهاي تركانية تستمريت الاسفارات للسنة لما نفس سريع وعلى نفس سريع سريع طبعا خلت على مخروش فينا؟ هل تركبني؟ ما تسيري تسيري خليني تسيري أما الهاي تركبني يعني كان من دستاني على الجنة بحلو ولا وحش؟ وحش ربنا يحميك ازاي؟ ها؟ أما الهاي تركبني استمريت الاستعارات الرسالة والإنسان ينعر عشان يطلع عليه كان من دستاني هيجي؟ ها؟ آه دي حاجة خاصة بقى كان من دستاني لو عيني أول أول أول أول ينايب الإنسان كله حتى الاستعارات الرسالة بس دي حاجة خاصة إيه اللي جابها دلوقتي؟ هاي تركاتها لها حسنوليتا الاستوارات للسنفر تنهبك باستثناء وحالة خاصة قوي يبقى هنا معك كيني كنفرسو يعني ايه الاستفر يعني ايه الاستفر يعني ايه برا عشور الفلاكس يا جماعه برو الفلاكس بقى ثاني ناس كيني الفلاكس اسمه هاين برو الفلاكس هتشوفوا مرض عن هنا والفلاكس تاني اسمه شاشة برو شاشة برو الفلاكس برضو محجلين على حدوث الدنيا نتيجة بعض الشيش الطول راتب معايا بقى هتكبر يا جماعة اللامج كيش وقوي اما تكبر يا جماعة اللامج يعبارة عن البيوراي اشتبه هادي البيورس وادي البيورس وبينهم معادي ايه انترستيشن لا انترستيشن اللي هو ماشي فيه بلاد بيسلز بتاعت الرئة ازاي اي بلاد بيسلز عبارة عن ارتريول بيفتح في كاسيلاري بيفتح في النيول مش اتفقنا المرة اللي فاتت ده التسلسل الطبيعي للسيركيليشن والدم طبعا ماشي كده ولنا مهجة الدم بيجي بالارتريول على الكاسيلاري على النيول وبعد كده يرجع تاني من البيت طبعا بيرجع تاني على الليفت هاد الظهر وهتنسى لكن معايا بقى واحد عنده ليفت هاد الظهر كده الدم اللي فرق كده ايه؟ قليل يبقى الدم اللي فاضل هنا كتير الدم استجنيتنج في الليفت سايد يبقى هل الدم هيعرف يرجع من الدم؟ هذه الصعوبة طبعا يبقى الدم هيستجنيت في القنوات دي اما استجنيت في الجنس كل السكة هتقف هيستجنيت فين؟ في الكتاب ده بس كده طبعا لا يا جماعه بقى في جنب الكتابه دي في ريسبتورز كده ما جي ريسبتور جي ريسبتور جي تحت صار ايه؟ جبس تحت كده جبس يعني جمع لكن ما يعني بقى واحد عنده جبس بقى يبهار سيجر يبقى عنده فالماري كونجيشن اهو الدم التجنيتي في البيز وبالتالي في التكالري التكالري تجمع في المادة شوية انما ليه انا دم وبتستيموليت الريسبتور دي لو جماعة الريسبتور دي لو حصلها ستيموليشن تبعت انفانس تستيموليت الريسبارات للسنتر من نفس الإنسان اللي صار عصيادي يحصل له ثاني كده فجيله ديسنيا بس كده بس ما شاش الكورة كده كلام يا عيني ايه بقى اللي بيحصل واحد عنده فنارة في الجرشة يعني البنز مليانة دم وبالتالي الكفالة اللي مليانة دم اما الكفالة اللي مليانة دم تتنفخ شوية